بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هل الرقيب والعتيد من أسماء الملائكة أم هي من الأوصاف؟ فيه أكثر من قول للعلماء، من العلماء من قال هما اسمان، ومن العلماء من قال هما وصفان. ونحن دائما كثرة الخلاف الذي لا يترتب عليه شيء لا يؤثر. المقصود أن هناك ملكان سواء سمي رقيب وعتيد أو هما موصوفان بهذين الوصفين، لكن الذي لا شك فيه أن هناك ملكان يكتبان الحسنات والسيئات، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، هذا فيه الأمر بالصمت على الكلام الذي ليس من الخير سواء كان شرا أو مباحا كما تفضلت، لكن هل الأمر بالصمت عن ما هو شر مثل الأمر بالصمت عما هو مباح؟ نعم، بلا شك أن الصمت عن الشر يعني أوجب، بل هو واجب، ولأن الأمر بالإمساك عن الشر من جهة، من جهة أنه أمر بأن لا يعصي، ومن جهة أنه أمر بالإمساك عما لا خير فيه. وأما الإمساك عن المباح فليس هناك دليل يدل عليه إلا هذا الحديث أنه مأمور بالصمت عما لا خير فيه، فلا شك أن الإمساك يعني عن المعاصي مثل الغيبة والنميمة أن هذا يعني أوجب، والأدلة على يعني تركه كثيرة. أما الأمور المباحة قد يقول لك قائل يعني هذا كلام مباح، لماذا تمسك عنه؟ فلا تجد دليلا يعني يمنعك من المباح، لكن إذا تأملت هذا الحديث دل على الإمساك عما لا خير فيه. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، لماذا خص المسلمين؟ وهل لا يدخل غير المسلمين في هذا؟ لا شك أن أعظم الحقوق هي حقوق المسلم، وهناك حقوق أخرى وهي حقوق المعاهدين وحقوق أهل الذمة، فإن هؤلاء أيضا حقوقهم محفوظة في الإسلام، ولا يجوز لمسلم أن يعتدي على دماء المعاهدين أو دماء أهل الذمة أو دماء المستأمنين الذين دخلوا في بلاد المسلمين يعني من الكفار، فإن هؤلاء دماؤهم معصومة. ولهذا ذكر العلماء في الدماء المعصومة دم المسلم ودم المعاهد ودم المستأمن، فإن هذه كلها دماء معصومة، لا يجوز لمسلم يعني أن يعتدي على دم محرم، وإنما تؤخذ الحدود وتقام الحدود من قبل الحاكم يعني في المسلمين وفي غيرهم. من استحق يعني القصاص أو الحد فإن الإمام هو الذي يقوم بهذا، وأما أن يعتدي الناس بعضهم على بعض يقول أنا أقتل الكفار وأنا يعني أبغض الكفار وأقتلهم، أبغضهم بقلبك، وأما أن تعتدي على عليهم بقتل وهم معاهدون أو مستأمنون فإن هذا لا يجوز. بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم المتاجرة في العملات بحيث يجمعها إلى موسم غلائها ثم يبيعها؟ المتاجرة في العملة لا بأس بها بشروط، وهو أن لا يدخرها بحيث يضر بالمسلمين، فإذا مثلا أخذ العملة وكانت له قدرة أن يستحوذ على يعني عملة ثم يترك الناس ويتضررون بذلك، ثم إذا غلى سعرها طرحها في السوق، فإن هذا لا يجوز، وهو الاحتكار المحرم، والاحتكار سواء في العمل أو في السلع، وهذا معروف في السلع، مثل أن يحتكر الحبوب نوع من أنواع الحبوب حتى يخلو السوق منه ثم بعد ذلك يطرحه بسعر مرتفع، فإن هذا لا يجوز. كذلك العملة فإن الاحتكار محرم، فمن شرط تداول العمل هو أن لا يكون هناك احتكار بحيث يستحوذ على هذه العملة ويمنع الناس من تداولها ثم بعد ذلك يطرحها بسعر مرتفع. لكن ينبغي التفريق بين الاحتكار والادخار. الادخار موجود في السلع، وهو أن يراقب السوق ويحتفظ بهذا المال حتى يرتفع السعر فيبيع، وليس هناك احتكار مضر بالناس، وإنما ترقب للسوق، هذا شأن التجارة، فهذا يعني لا بأس به إذا كان يأخذ العملة ويراقب السوق، فمتى ما ارتفعت يعني باعها بسعر يعني يكون له فيه كسب. الشرط الثاني من شروط يعني تداول العملة، لا بد من التقابض يعني في العملة. فإذا اشتريت عملة فلا بد أن تقرض العملة التي اشتريتها وتسلم ما في يدك، ولا يجوز أن يؤجل يعني التسليم. وهذا مما يوجه إليها الآن الحجاج والمعتمرين، أنهم لربما أخذوا بعض الصرافين وأجل يعني قبض العملة أو أخر هو دفع ما بيده للثقة بينهما، فإن هذا لا يجوز، لا بد من التقابض. فإذا لم يحصل التقابض تؤجل المعاملة إلى أن يستحضر أن يحضر كل منهما ما بيده ويسلمه للآخر. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل تجوز قراءة الأدعية الواردة في القرآن حال السجود في الصلاة؟ ليس كل الأدعية، هناك أدعية مشروعة وجاء في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهناك أدعية يعني لم يؤثر عن السلف الدعاء بها، وينبغي للإنسان في صلاته أن يقتصر على الثابت المأثور، وأما خارج الصلاة فالأمر أوسع ولا يضيق على الناس فيما يدعون به إذا كان هذا الدعاء يعني من المشروع. وأما بعض الأدعية الثابتة عن الأنبياء والصالحين فليس كل ما هو موجود في القرآن يدعى به، مثل يعني امرأة كانت تسأل تقول: هل يجوز أن أدعو ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا؟ أقول هذا لا يجوز، لأن هذا ما أخبر الله عز وجل به عن امرأة صالحة لا يدل على أنه يجوز، لأن هذه المرأة لو نذرت بهذا ما استطاعت أن تفي بنذرها، ولأنه كانوا يرون النذر يعني مثل ما يعني نذرت امرأة عمران، أنهم كانوا يرون أن هذا المولود يكون يعني مشتغلا بعبادة الله عز وجل ويكون منقطعا عن الدنيا. وأما في ديننا فليس هناك رهبانية وليس هناك انقطاع للعبادة، وعلى هذا فلا يجوز الدعاء بهذا الدعاء، وإنما يكون الإنسان فقيها يعني بما يدعو، لأنه يعني حتى لو ورد في القرآن يعني كون الإنسان يدعو بدعاء الأنبياء ويدعو بدعاء يعني قد يكون فيه اعتداء، فإن هذا قد يكون من الاعتداء في الدعاء، فيدعو بما ينفع وبما له فيه مصلحة، وليس كل دعاء يدعو به نبي أو صالح يصلح لكل الناس. نحو ذلك، هل يجوز له ذلك في حال السجود؟ هذا الأمر يرجع إلى النية، لو قال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقصد التلاوة هذه قراءة قرآن، وأما إذا قصد بذلك الدعاء فهذا ليس يعني قرآن، وإنما أتى بلفظ يعني يشتمل عليه الآية، فهذا مرجعه إلى النية، مثل من قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهو لا يقصد التلاوة وإنما يقصد الدعاء فهذا دعاء، ولكنه ورد في القرآن. وأما إذا تلا الآية كلها بحيث لا يترك منها شيء فإن هذا منهي عن أن يقرأ القرآن في سجوده أو في ركوعه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل صحيح أن الجهر بأذكار الصلاة خاص بالإمام؟ الإمام والمأموم في الصلاة السرية لا يجهر، إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاته أنهم كانوا يسمعون بعض يعني قراءته، وليس هذا عاما، وهذا لعله يحصل مثل ما يحصل الآن من بعض الأئمة، أنك أحيانا تسمع بعض القراءة، ويعني ليس هذا عاما، وإلا في الأصل الصلاة السرية أنه لا يجهر فيها، وإنما يتلفظ بقدر ما يسمع نفسه. وأما المأموم فلا ينبغي له أن يجهر، خصوصا أنه قد يشق على من بجواره، لأن بعض الناس يشغلك برفع الصوت ويقطع خشوعك ويقطع يعني ذكرك ودعاءك برفعه لصوته، كما يلاحظ من بعض المصلين، فإن هذا مخالف يعني لأدب الصلاة ومراعاة حق المسلمين في أن لا يقطع خشوعهم برفع الصوت، وإنما يدعو فيما بينه وبين الله. لا، الجهر بعد الصلاة ورفع الصوت بالتهليل والتكبير وما ورد فهذا ليس خاص بالإمام، بل حتى المأمون واستغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر هذا، فإن هذا يجهر به، ولكن الجهر الذي لا يشق ولا يؤثر على الناس، بعض الناس يرفع صوته بأعلى الصوت بحيث يؤثر على الناس، وإنما يتلفظ به. هذا السائل يقول هل دورات المياه في المسجد النبوي داخل في المسجد مع أنها داخل الساحة؟ وقد سمع السائل بعض أهل العلم يقولون إن الساحة من المسجد. لا، الساحة لها حكم ودورات المياه لها حكم آخر، لأن الساحة هو الفناء الذي أعد للصلاة، فهذا له حكم المسجد عند بعض أهل العلم. وأما إذا دخل دورات المياه عن طريق السلالم الكهربائية أو العادية وأصبح في دورات المياه، فهذا لم يقل أحد من أهل العلم أن هذا من المسجد، لأنه لا يجوز يعني وضع دورات المياه وقضاء الحاجة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لا تصلح لهذا.